الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قاعدة 49، ويعتقدون أنه لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. وتبير باوريا وايا هەوڵدان بۆ قیامەت تەواو نابێت، جێبەجێ نابێت، هەوڵدانێکی تەواوت نابێت بۆ قیامەت ئیلا بەوە نەبێ کە زهدت ببێ لە دنیادا. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الأنفال آية 66. بو پیغمبر نیا صلى الله عليه وسلم أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هتا خلق بديل بقريت بەرامبەر بە ئازادکردنی ماڵوەر بگرێت، تاوەکو خۆی بچەسبێنێت و ماڵی دنیای ببێت. توریدون عرض دنیا والله یورید الاخرة. ئێوە ماڵی دنیاتان ئەوێت، خوي يورو مهربان، آخرتي إيوه لإيوه، والله عزيز حكيم. خوي يورو مهربان، خوي خاوني عزته، عزتي أبغى شاب إيوه. لكن يجب راسي أهلي إيمانه، كدوي تشاكو تقوى تان ببيت، وخوي يورو مهربان ها مشتكي بحكمته، داناني هشتل شوني خويته. کەوەتا ئەمە یەکێکە لەو بەڵگانەی کە ئەسیر نەبێ، یان ئازاد بکرێ بە بێ بەرامبەر، یا ئەوە ئەگرهات و حاکم ئیجتیهادی وابوو کە هەر لە سەرەتاو بە ئەسیر نەگیرێن، شەڕەکە تا کوژرێتەوە. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. دور كوا لو كساني كوا بش أكان ذكري أما وتلقى الله أنا مبا لقل دنيا يسكانا مبا أو أنيك بش أكان ذكري خوا عبادة أنجام نادن أنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا تناجياني دنيا نبت. النجم آيتي بستنا. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. زهد لدنيا دا نجم نادرت بتعويتي إلا أبي إنساني مسلمان دو سرنجي ببيت، دو تيبيني باش ببيت، دو براولي باش بكات. النظر الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها وتسيري دنيا بكات. دنيا خوي دنزمیوه و هر وها خیرایی روشتنی و توابونی که تکانی دنیا و تاسم بخیرایی روز روات سال روات هفته روات و بردوامش لجیان کما بیتوا وضم حلالها و تنمانی و نقصها كمكري وخستها وتبي الرزي دنيا لا يخوى بالرزة رزينية وكوب يا غمرة فنسى الله وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافر منها شربة ماء الدنيا لا يخوى بقدر بعض ميشوليك نجم يا شباب وبعض ما يشوليك ها قيمتي هبوايا اقرها هم الدنيا بقدر بعض ما يشوليك قيمتي هبوايا وخي رومي هربان رجينا ادا كافر يكجر او بخوته كويسا بهزار هاجر او اخواته نجياني خويا روجي تشنكات كواتا قيمتي ني اخوات بيداو نه دبا كافر يقدر جوني خويتي وألم المزاحمة عليها شنك أزارو أشكنجا أكيشن أوانيك هولدا دنيا يندس كبت والحرص عليها هولدا بو دنيا وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكات لقال ويشا شنك ناخوشيو ناراحتيو وهروها قرسيت يداهي وآخر ذلك الزوال والانقطاع هل شنه هوري بو أدا كوي أكاتا وزوري أكات كوتا يقيبة شيا بنامان وهروها دابرانا الدنيا دا عبرت ناتميني يا دنيا تيتو بجيديريت مع ما يعقب من الحسرة والأسف كاتكيش كدنيا إلى دسشو نيما شيبش يناديت خمخفت هنا سهلك يش حسرة والأسف بدا خوا وانا بوايا وانا كده أولي كيسنا شوي فطالبها لا ينفك عن من هم قبل حصولها وهم حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها فهذا أحد النظرين أويك هولا دابو دنيا هيش كاتيك خمو خفتي لجانابتو همي بردوام هولي أويك دسي بكري بيش أوي دسي بكريت بردوام هميتي وتهوري او ادات كدنياي دسكبي بوكو زوري همي بو دنياي او ايكايشي بو دنياي او بيش دسي كوتني وهم من حال الظفر بها او كاتش كيتا بردسي فتواتي هولي أو أدات فكيسي نجي وغم وحزن بعد فواتها دعيش خمو خفت لدواء ويكوا دنياي لدزدر شو أو سيريكات أو دنياي أو سيريك دني بالكرنوي النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد سير قيامتك بلا قيامتك سير كدن بو بالكنوة دربيني كدني وقيامتي وقيامت ديت ولا بد كواتهاتني قيامت كقيامه ديت او يقينه بيشوي قيامه بيت وتا الدنيا نامينيت ايما لدنيا نامينين وتا بهموكات او ما لياد بيت كاتيك ديت كيما دنيا بجديرين تكيا الله اعلم لكن جاتا لبيريتايا لشوايا لروجايا چکاتی کوتای بجیانی دیت بمردنا بکشتنا بسلطانا بنقنبونا بخبریت لخوایا بچه هو کاریکا او لخوا گورو مهربان معلومه او من ایزانی و دوامها و بقائها دنیا کوتای پیدیت اللهم قيامت بردوام وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات او هيك لقيامتها هي همي برز اللهم اي دنيا شي بو برز وقيامتها مو خيري رزي تدا هي واروها مسرات او هيك ودل بي خوشا تشاو بي خوشا و هر وها بیستن پی خوش بی بیستید هموی خوشیه و التفاوت الذي بینه و بین ما ها هنا و جاوازیش براول کدن ناکره لنیوانی دنیا او خیرات و خوشی که هیل قیامتا لگلوی که و ایسل دنیا دهی به هیشی و یک وکو یکنین زور جاواز فهي كما قال الله سبحانه والآخرة خير وأبقى الآخرة خير وأبقى وإجمنته والله الدنيا هم خير نية خير تداهية وأو خير شك تداهنا منته الأعلى آية حق فهي خيرات كاملة دائمة كواتا قيامت برل خير خيري في تواو وبردوام وهذه خيالات ناقصة منقاطعة مضمحلة ضم دنيا زوري خيال ويتوبي لي كي تواو زوری نه تجه اگر بیت تجهش نه تواوا و هر وها ابشریت و نامینت اپوکیت او کتایی پیدت فا اذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل ایثاره اگر هاتو ام دو تیروانی نهبو ام دو بلکرنوی هبو وهروها ورد بيني كل لم دو انا دا او كاتا اويان هل ابجيرت كتيا جيشتني دعوي ليك هل ابجيرت والزهد فيما يقتضي الزهد فيه وهروها تيجيشتني دعوي اوي ليكات زهدی ببیت لوشتانه دا که پیویز با واقع زهدی هبیتید زهدی شکو شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمی رحمتی قائل بی و زهد ترکو ما لا ینفع فی الاخره اوی که و سودت پیناگینی با قیامتت تو لدنیا دا زهدی ببی و تا خواتی پیو خریق مک هولی زوری با مد فکل احد مطبوع على ان لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة الى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظر همو کسیک فجر مهربان وادرسي كدوا اويكا سوديكي خيراي بيت خوشيكي لبردا ثابت اما ترك ناكات بو سوديكي داهاتو و خوشيك كا ليونا شاورواني اكات هیچ کسی اما این ترک ناکه بو ایویتر الا اذا تبین له فضل الاجل على العاجل و قویت رغبته في الاعلى الافضل الا کاتیک نبید که بوی رون ببیتا و اوی آجیلکا که قیامتا فضلی ها بسر عاجیلکی که دنیای و رغبتشی بو برزکه بیت بو افضلکه بیت او کاتا چیگا او کاتا امی ایری وازلی دینیت بو اویتر فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضل فإذا آثر الفاني الناقص كمان هبجات هو كوانا منته هو كوانا تواو كبرتي لدنيا هو كدنيا كي هبجات كان ذلك بو إما لعدم تبيين الفضل له وتبت واتبر النبوة ككامان باشريك وإما لعدم رغبته في الأفضل يا أوي الرغبة لأفضل كانية كبدي القيامة رغبتي لي أنانية يا بير النبوة فضل قيامت بس الدنيا ده بوي دنيا كي هبجرد وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصير هل كام لوانا به وتا فضلك يبور النبو بيتوا يعني حزب أفضلك نبي أو بلغيل سلا وزي إيمان لاوازي عقلي لاوازي بصيرتي إيماني نقصانا تيجيشتني عقلاني الفهم تيجيشي نقصانا وهروا بصيرتي وتيقيني ناوضلي أيش نقصانا بوية دنيا على بجير بسر قيامته فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى وإما أن لا يصدق أويك وحزي بو دنيايا هولداني بو دسكوتيني دنيايا دنيا كاري غري هي لسري ودنياي هالبجاردوا أويا أويا إما أن يصدق براسي بزانيت كوا بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى إلى قيامتها باشتر وخيرتر وبردوام بون هيا بأمينتها وإما أن لا يصدق يعني باوري بوانية كلا دنيا أشرفتر وأفضلتر وأبقى ببي يعني براسي أزاني يعني براسي نزاني فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا اگر براسی نزانه او ایمانی نیه یعنی ایمانی به قیامت نیه و این صدق بذلك اگر هاتو براسی زانی که لدنیا اشرف و افضل و ابقاتره که قیامتا ولم يؤثره قیامتا که هل نبجار بسر دنیا دا كان فاسد العقل سيئ الاختيار لنفسه أو كسا كسكا عقل فاسد واتتيجيشتني فاسد بويا چی کردووە؟ ئەوەی کە خراپە ئەوەی هەڵبژاردەوە بۆ خۆی. وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. أم دابشن دابشتكي لبيشاو ضرورية كامو كسيك هسي بيكا بيويسي ببالغانية شكي ضرمو كسي زانت وأودو دابش كرنيش ئاگای لە دنیایش و قیامەتیش بەراودیش بکە لە بینیانە ئەوە لە هیچ کەسە جیا نابێتەوە ئیلان بەگەر و کەسە کەسێکی شێت بێ تێگەیشتنی نەبێ ئەگینا هەموو عەبدێک ئەزانێت کە ئەو دوودا بەشکردنە هەیە دنیا هەیە قیامەت هەیە جیاکراونەتەوە نیامەتەکانی سیفەتەکانی فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل هل بجاني الدنيا بسر قيامتها أو لدو حال بدرنية يا أويا إيمانك إيمانك تواونية يا أويا تيجيشتني تيجيشتني خراب ئەوە ئیمانی هەر نییە یا ئیمانی لاوازە یا ئەوەیە ئەو کەسە ئەقڵی تەوانی تێگەشتی تەوانی وما ئەکثەر و مایەکون و منهما واتە زۆرن کە فەساد هەیە لە ئیمانیانە و لە عەقڵیشانە ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراء ظهره هو وأصحابه ويبيع غمري خواه صلى الله عليه وسلم والصحابة رزاي خواهن لبه تيجيش تبون لدنيا وهروها لقيامتش ويهوليان بو دنيا نبو وصرفوا عنها قلوبه واتە دڵیشیان بە دنیاوە نەبوو بەمانە هەولیان بۆ دنیا بێت بۆ ماڵی دنیا وتەڕەحوها وەلەم یەعلەفوها هەنی فرەیاندا نەگولفەتی پێوە بگرن لە دڵیانە خۆشەویست بێت وهەجەروها وەلەم یەمیلوا ئیلەیها هەجریان کرد نەگ مەیلیان بۆ لای دنیا بێت وعدوها سجنا لا جنة بە سوژنیان داناوە نەک بە بەهشت شارەتە بۆ حەدیسەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم دنیا چەندێک خۆشیشی تیا هەبێت سجنە بۆ ئیماندار بەهشتە بۆ کافر کابرای جولەکە چۆ بەردەمی ئیبن حەجەری ئەسقەلانی ڕەحمەتی خوای لێ بێ وشەویکەوە زانایان باسیان کردووە دەمێژوودا ئیبن حەجەری ئەسقەلانی ڕەحمەتی خوای لێ بێ جلێکی جوانی لەبەرا بێت بۆنی خۆش بۆ بە سواری ئەس بڕوات کابرای جولەکەیش ڕۆنە فرۆشی ڕۆن بفرۆشێت و خۆڵاوی بێت و مێش تێی بدا لەگەڵ ئەو حاڵەتەی ابن حەجەرە زۆر جیاواز چەدە بەدەمی پرسیاری لێ ئەکات ئەڵێت پێغەمبەرەکەتان صلی الله عليه وسلم ئەڵێت الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر ئێستا ئەوەی تۆ سژنە و ئەوەی من بەهشتە تۆ لەو نیعمەت و خۆشی و جوانی و بۆن خۆشیاوەش حاڵی منە فەرمی بەڵێ او نعمتي اخوة يورو مهربان و ايمان داري دانا ولا بهشتا كا ايمان دار يستدور ليه و اما سجن حتى بيهجا او سزائي اخوة داينا و بو كافر كا هشتا نقشو دا سزاكا با اقراك سزا نادي لنا و اقري جهنم عنية اما بهشتا فبين قيشتو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول صلى الله عليه وسلم أو معنى الدنيا سجن بو إيمان دار وبهشت بو كي وكافر إيمان دار لبهشت لناو نعمتي بهشت خالدين فيها أبدا كافر لناو أقري جهنم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لا نعمتها بيتو خالدين فيها أبدا لا أقري جهنم أبي بيش يكساني بيك براو ناجن بيك بويف أنه عدوها سجنا سجنا لا جنة يعني دنيا بسجن جمارك نقبة بهشت فزهدوا فيها حقيقة الزهد ويزهد ينهب ولا دنيا دا بلام حقيقة الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة أو إيكا وسودي نيا وجي وقيامت أو إيكا سودي هبب وقيامت بريتيلة شي بريتيلة إيمان بريتيلة كردوي شاك ديوان أو إيكا سودي هبب وقيامت مالي دنيا يهبوا لرقي خواب خشيوتي سودي هيانيتي سودي هي ومالي قيامتي توش او هيك بيش مردنت بي انجاي بدي او مالي كهيتي كوت دواي مردن مالي تونيه او ميراتي هر هموشي پیدا كردي بي توي كبتواني وصيت بكيت الثلث والثلث كثير سيكي مالكت وصل که بود کن بخیر و سعی کش زور. آواه که با قیامت بیت. که وقت ایمانو که دوچا کی خوی. و مالک هیتی کیش مردنی بیکا بخیر و اولادیشی که هابو پروردهان بکات. اولادی که صالح بن. حتى وكو دعاء خيري بوكنا دعاء مدري أوي اتلو زياتر إنسان إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أو سيانة نابصرت حتى أو سيانة ببي صداقة جارية ما لكي بيش مردني لرقيك خيرا خجي كردوها مزقوتيكا تنها ما بس يرزع من دي خوابت هل شيء كتك بك بوقف صداقة جارية وتوقف تا او ببيت بردوام او خيري بيك تناتو عنيد مزقو دروسكت اتو عنيد او كتاباني كواهتا وصيت بكي ندعي مدن وقفت شن يخلق سودي لابنت تبر دوان خير بوس او علم ينتفع به زاني عليك سودي لور بجيلت علم نافع مثل علم قرآن السنة هو بدا خوش رزابك حتى لجياني شن يخلق فير بكيت تنها بس رزامن دي خوابه تو بردوام خیر با آنوسیت لدوای مردنیشد آوانی که زنیاره کی توی آن ورد تو ای گیانن تو بجاری لخیران اولاد صالح یدعو له اولادی کی صالح دعای خیری او ک یکمو سهم کتای پیدت وقف دانه تحسن نمیم چنها خلق هبوا پیشتر وقفی کردوا نوکانی که هاتو تیم نایکن بوقف باوق ما دایتی بمزگود امنا دی بمزگود تا ای فروشی هی یعنی هی اولادی سالا چنه کجی بس سالوشی دوائی و چی لید امره که تقطع بین قطنو نما اوی که بمینه تو بردوان بیت تنا چیه تنا علم نافیاکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پاری دو بجه ما نخیر نما اولادی صالح کون نمرد خوتان بیاد صدقه جاری اوی کوا کنی بدی اوی ما بیتاوا ما ودوش نما بیتاوا تنها علمکی هر او علمش امرو امت اگل سری بن یک ابن اگر که دوی پیاب کن اگر که دویشی پیانا کن یک نابن ترکتو فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما ما ان تمسکتم بهما با عمر جه دوشتم لدوی خوما جهشتوا ابدا گمرانا بن با عمر جه دسی پیاب بگرن وقتا که دوی پیاب کن كتاب الله وسنته كتابك إخوة متى قرآن وسنة كاني من قسم كردار إقرار أو بيا قمر بجيه يشتوى صلى الله عليه بو أمتي ويفن فزهدوا فيها حقيقة الزهد ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب أجر ما بستيان بوايه بو دنیا دسیان اکوت پی اگیشتن همو اوی که اوان پیان خوش ولوصلو منها الى کل مرغوب اگشتن به همو اوی که دنیا اوان رغبتی علیه بیت فقد عرضت علیه مفاتیح کنوزها فردها وتعرض كلا سلب يا غمص وصلا أجرت بيت مفاتيح وكنوزها حويك وزور بنرخة لدنيا دا أو كل لك أدين بدستو سرجع وك أدين بدستو يا غم قبرينك صوصل وفاضت على أصحابه فآثروا بها رجاء بس الصحابة در زي إخوان النبي فآثروا بها. هون شيء أكيد دنيا يعني بخشي بقيامته. ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها. بشي قيامته نفرش بدنيا. وعلموا أنها معبر وممر. هون شاك تيجيش تبون كأما تيبران دنياك. أبي عبور بكيت. وهروها تيب الرويت بجيد ياليت لا دار مقام ومستقر نك دنيا شويني بردوام نشتجيبون وبردوامي بيتيدا وأنها دار عبور لا دار سرور جياني دنيا تيب براندنا اوانيك بتوانيت شرعي بيت سودي اللي ببينيت نك وابزاني كهرهم يخوشي بيت وأنها صحابة صيف تنخشع عن قليل وكهوريكي هاوين واي لما ويكي زور كرتا نامنت تايو بارانا وتنامن بردوام نيب باراني بهار بردوام تاو باراني كي زور باره دوائي اوه ما شاء الله خور دركويتو گرمائي كي زور جاری به پیش بله پیش برای نگه گرم دیده کنی. دنیش آواه. او که هوری کی هایی نواه. دعای لت بیتون آمینت. و خیال طیف مستتم زیارت حتی آذن بالرحیل. ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل. يعني يقول خيالك شلون بمشي إنسانة بليك ليك توا تواوي ناكات حتى وكك أقدار أكات يتلى الروم حجتي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا وتمن شيء من لك الدنيا ده شهو لكم بالدنيا ثم بس لكم بالدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. فلمن تناو كتشيوا وكسوار يكوام قال من القيلولة قال من القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. قيلولة بريتيلا راكشانك نيورو أجر خويشي لقلان أبيت. النهاية في غريب الحديث والأثر بريتشوا لا بريستادو سيو سي إنما أنا كراكب قال يعني شويك بدأ في ظل شجرة لجد رختك ده ثم راح وتركها دوايو أرواتو سيبرك فجده. صحيح أخرجه أحمد والترمذي 2607 وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وانظر الصحيحة 1438. وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. دنيا لشو قيامتا براوردي بكيت كشيك نية إلا وكو أويكا يكي لأيوة هنجي بخاتناو بحريكو فلينظر بما ترجع. دعي پنجي دربينت بزاني أم پنجي چني آوي هل قطوة لقل خوايا دنيا نشاو قيامتا آوي. أخرجه مسلم 2058 من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.